إنما محمد إنسان من الإبناء من الله في الأدلس التي في الشبهات. قال: وعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه. أكبر حتى نعرف حتى أعرف والله واعلم أن هذه أيوة تفضل. هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين محمد وآل وصحبه أجمعين. هنا إلى حد هذا الموضع عرفنا وعلمنا ما قدره المؤلف رحمه الله تعالى مما بينه حقيقة في حقيقة توحيد المرسلين والتوحيد الذي جاء به أفضل النبيين صلى الله عليه وسلم، وهو أصل الأصول ألا وهو توحيد الألوهية. وبين أن توحيد الربوبية وإن كان مطلوبا ولكن ليس هو المقصود، لأن كفار قريش كانوا يقرون به، وإن كان في الكتاب والسنة ما يدل عليه وعلامات تدل عليه، لكن الذي جاء به الرسل وجاءوا ليقرروه هو توحيد الألوهية، ومن الربوبية مما أقر به المشركون، والتوحيد الذي جاء به الأنبياء وأصل دعوتهم وجملة دعوتهم هو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. وأن الكفار قريش كان دينهم مبنيا على اتخاذ الوصائف، وأن أهل زماننا يفعلون مثل هذا الفعل، لكن قد شبه عليهم أو لبس عليهم الشيطان بشبهات استساغوا بها فعلهم المشابه لفعل أهل الشرك. وهذه الشبهات تحتاج إلى جواب، فعرفنا الجواب العام ثم بدأنا في الجواب المفصل الخاص والذي اشتمل على ثلاث شبه مع جوابها والرد عليها. فالجواب العام هو أن نعرف أن التوحيد الذي جاء به المرسلون هو توحيد الألوهية، وأن توحيد الربوبية مما أقرت به الفطرة وارتكز فيها، وأن كفار قريش كانوا يقرون به، وأن الرسل لم يأتوا للدعوة إليه بل جاءوا لتثبيته وجعله دليلا على إلزام هؤلاء بتوحيد الألوهية الذي أشركوا فيه. فالآيات الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى متعلقة بتوحيد الربوبية تجدها إذا تتبعتها أن الله تبارك وتعالى يسوق الربوبية إلزاما لهم بالألوهية. اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي من قبلكم، فالخلق والرزق تقرون به أنه لله لكن تصرفون العبادة لغير الله. هذه الربوبية التي تزعمون أنكم تقرون بها لازمها أن تفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة. فحاصل الجواب العام بعد تقرير ما سبق أن تقول أن كتاب الله تبارك وتعالى واضح في الدلالة على توحيد الألوهية وعلى إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن هذه الشبه التي جئت بها هي شبه يضرب بعضها بعضا. وهذا المعنى الذي تريد أن تقرره هو في كتاب الله منفي وهو معارض لكتاب الله عز وجل، فأنا أتثبت وأتمسك بماذا؟ بالمحكمات وبالأصول، والمشتبه أرد إلى المحكم حتى يتضح، وإذا اشتبه علي فلا أزعم هذا المعنى الذي يدعيه، وأقول كتاب الله تعالى لا يضرب بعضه ببعض وأؤمن به كله كل من عند ربنا وأتمسك بماذا؟ بالمحكم. أما الجواب على هذا المجمل القاعدة أو الشبهة الرد عليها من حيث ماذا؟ من حيث الإجمال. أما من حيث التفصيل فذكرها هنا ثلاث شبه وهي أعظم ما عندهم. الأولى أن كفار قريش لا يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، و وهؤلاء وإن كانوا يفعلون هذا الفعل المشابه لفعل قريش لكن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن كفار قريش يجعلون هذه الأصنام تنفع وتضر، وهؤلاء يقولون لا تنفع ولا تضر وليست خالقة ولا مدبرة، وهذا جواب واضح لما استقر سابقا. والجواب الثاني أو الشبهة الثانية أن كفار قريش يدعون أصناما، وهؤلاء يدعون ماذا أو فعلهم مع من؟ مع الأولياء والأتقياء والأنبياء كعيسى والملائكة وإلى آخره. والجواب أيضا واضح أن في كفار قريش من كان يدعو عيسى، يعني هؤلاء يدعون الأولياء والصالحين، ونقول كفار قريش فيه من كان يدعو عيسى والملائكة ونحو ذلك، وأصل الأصنام التي عندهم هي من قوم نوح وهم رجال صالح، فمع ذلك حكم الله تعالى على فعلهم بالشرك والكفر. والشبهة الثالثة أنه في الدعاء لا يدعو النبي ولا غيره، وإنما يطلب الشفاعة ويطلب الزلفة، وأنه مقصر في حق الله تعالى فيجعل الوساطة بينه وبين الله، وهذا الجواب أيضا عنه واضح في كتاب الله تعالى. فكفار قريش أيضا يزعمون أنهم يطلبون الشفاعة من معبوداتهم، ومع ذلك بين الله عز وجل لهم أنهم في فعلهم ذلك مشركون. واضح؟ فإذا علمت أن هذه شبه فهذا أقوى ما عند هؤلاء، أقوى ما عند هؤلاء، فإذا فهمتها وعرفتها فالشبهة التي تأتي بعد ذلك يسيرة على من فهم أصل هذه الشبهة. نعم. فإن قال فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الاتجاء إلى الصالحين ودعائهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة. يعني هذه شبهة، قال أنا لا أعبد إلا الله، من تعبد؟ الله. من الإله؟ الله، الله تعالى. من الخالق؟ الله. من الرب؟ الله. كم من إله؟ إله واحد أتوجه إليه. طيب نقول له وفعلك مع الصالحين هؤلاء؟ قال إنما ألتجئ إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، هو التجاء ودعاء ليس بعبادة، وإنما أنا أعبد الله تعالى. فالجواب فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده هو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك. قال فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العباد، افترض عليك ماذا؟ إخلاص العبادة لله تعالى، إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. هنا غير موجود هذه النسخة، هذه يعني أنا ما قد لا يكون نقطة قد يكون زيادة، هذه النسخة، هذه نسخة تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، يعني قد يكون في هذا من الزيادات ما سيأتي هذا، وهو حقه عليه. لا اقرأ فقل له أنت، لأنكم سقط، فقل له أنت اقرأ أي اقرأ فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة، افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. إيه؟ فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك. أيوة خلاص زيد تبع. فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض الله عليك. إيه؟ هو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. إيه؟ فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له. إيه؟ هنا صدق، هنا صدق كبير. هنا بعض النسخ فيها صدق على كل حال. نقول فقل له أنت أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة، هذا فيه يقر ولا لا يقر؟ وما أمروا إلا أن يعبدوا الله، فاعبد الله مخلصا، فادعوا الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له، قل الله نعم مخلصا له الدين، ولكن وجهك لديني حنيف. هذا واضح، وهو حقه عليه، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. فإذا قال نعم أي افترض علي في إخلاص وهي عبادة الله وهو حق الله عليه كما هو واضح، فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليه، بين لي ما معنى الإخلاص، وهو إخلاص العبادة لله وهو أيضا حقه عليك ما دام أنت الذي يلزمك هو الإخلاص، فبين ما معنى الإخلاص. فإنه وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. واضح؟ ها؟ اي اذا كان في كان ماشي ها انا بين قال قل له بين لي هذا الذي فاض عليه وهو اخلاص لعباده الله وحده او حقه عليه، فان كان لا يعرف فلا يعرف العباده ولا نعرف بين هنا ايه هنا عندي فانه لا يعرف هذا يحتاج الحوسة المخطوطة لحقه اختلاف كثير نظن فيها في نسخة محققة مراجحة إن شاء الله. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له، إذا قال ما أعرف الإخلاص هو يجب أنه مخلص وهو لا يعرف الإخلاص هذا يصح فبينها له. اقرأ. قال فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا الله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا هل علمت هذا عبادة لله، فلا بد أن يقول نعم فالدعاء مخ العبادة. فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره، فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة، فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله، فلا بد أن يقر ويقول نعم. فإذا تبدأ له من هذا مما هو محل اتفاق، وهو أن إخلاص الدين لله تبارك وتعالى هو حقه علينا وهي من العبادة. فبين الإخلاص وبين العبادة وبين أنواع العبادة. إذا عرف فهو دائر بين أمرين، إما أن يعرفها وإما أن يقول لا أدري. فإذا عرفها بما يجب أن يعرفها به وهو هذا الذي ذكرناه فالجواب واضح. إذا عرفها بأن العباد هي الخضوع تطلق بمعنى من فعل ومعنى اسم المفعول، بمعنى اسم الفعل الخضوع والتذلل، الخضوع والتذلل عن الله تبارك وتعالى تعظيما وخوفا ورجاء ومحبه كما قال شيخ ابن تيميه. واصل العباده جائر على هذه الاقطاب او على هذه الاصول، التعظيم والخوف والمحبه والرجاء، وكلها ترجع الى التعظيم والمحبه. وباعتبار المفعول كل اسم ظاهر، كل اسم او فعل، كل قول او فعل ظاهر أو باطن حبه الله ويرضى، هي اسم جامع لكل قول لما يحب الله ويرضى من أقوال الأفعال الظاهرة والباطنة، هذا العبادة كما قال. فهنا نقول هذه الأفعال هي من العبادة، وأنت تصرفها لغير الله فقد أقررت على نفسك بالإشراك. فإن عرفها تعريفا خطأ فلا بد أن تبين له الصواب وأنه مخطئ. فإن لم يعرفها فهذا من أعظم الجهل، لأنه جاهل بشرع الله تبارك وتعالى، جاهل بأصل الأصول وهو الملة، أصل الملة اللي هو توحيد الله تبارك وتعالى، وجاهل بشيء مستفيض ينبغي عليه أن يعلمه. فبين له العبادة، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، بين له معنى العبادة بمعنى اسم الفعل وبمعنى اسم المفعول كما بينها أهل العلم، وبين له بهذه الآية ادعوا ربكم التضرع والخفية. هذا ينبغي أن يكون في الدعاء، وهذا إنما يكون لله سبحانه وتعالى. فإذا أعلمته بهذا وبينت له فقل له هل علمت أن هذا عبادة، هذا الدعاء عبادة أو ليس عبادة؟ إذا قال لا هذا مشكل، صار معاند، هذا معاند، لأن المعاند هو الذي يرى الحق ويرده. إذا قال نعم ولا بد، إذا كان مريدا للحق فلا بد أن يقول نعم. والدعاء مخ العبادة، أي أصلها ولبها، وإن كان لفظ الحديث ضعيف، الدعاء هو مخ العبادة، حديث من المشير عند بعض أهل السنة ضعيف لا يصح، والأصح منه أو الحديث الصحيح هو الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، هذا هو الحديث الصحيح رواه أصحاب السنة من أحمد من حديث نعمان بن بشير وغيره. لكن الدعاء مخ العبادة، المعنى صحيح، فإذا ثقة في السياق الكلام لا بأس، الدعاء مخ العبادة ما في حرج، لا يستعمل على أنه حديث. فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، فهل عبدت الله؟ لابد أن يقول نعم. طيب، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، فهل تكون قد دعوت غير الله؟ يقول نعم. فهل أشركت في هذه العبادة غير الله أو لا؟ فلا بد وأن يقول نعم، فيحكم على نفسه بالإشراك. وقل له إذا عملت بقوله تعالى فصلي لربك وانحر، صلاة ونحر لله تعالى عبادة ولا غير عبادة، وأطعت الله ونحرته، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له فإن نحرت لمخلوق نبيا كان أو وليا أو صالحا أو جنيا أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة؟ فلا بد وأن يقر ويقول نعم. ويقول ماذا؟ نعم. فهذا جواب على شبهته التي يقول فيها أنه يعبد الله ولكن يلتجئ إلى ماذا؟ إلى الوسائط فقط، ولكن يلتجئ كمسا إلى الوسائط. طيب زيد باخي تنهي هذه الشبهة. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك وغير ذلك، فلا بد أن يقول نعم. وقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره. المشركون كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات والعزة والأقوام الذين كانوا صالحين في قوم نوح، ولا دلنا وده ولا دلنا سواه ويغوث ويعوق ونسر، وهذه أسماء أقوام صالحين كما جاء ابن عباس، كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا صوروا لهم صور ثم نحتوا لهم نحوتا ثم صارت تعبد، وكان في جدة، وأول ما قدم بها إلى مكة عمرو بن لحي الخزاعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأيت يجر اقتبه في نيل الجنة، فهو أول من سير السوائب والذي أدخل الشرك على العرب بمكة. هؤلاء من الصالحين، فماذا كان يفعل هؤلاء معهم؟ هل كانوا يدعون أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون ويتصرفون؟ لا، وإنما كانوا يجعلونهم وسائط في الدعاء، يذبحون لهم وينذرون لهم، يحلفون بهم ويلتجئون إليهم، هذا هو فعلهم. نعم. وإلا فهم مقرون أنهم عبيد لله تعالى. نعم. وإلا فهم مقرون أن عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. قال عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول ملائكتي أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. إذن قريش، كفار قريش وهؤلاء كفار العرب، كانوا يلتجئون إلى من؟ إلى الملائكة، مجرد التجاء، لكن ما كانوا يعبدون، ما كانوا يعني يدعون أنهم يخلقون وكذا، وإنما كانوا يلتجئون ويدعون، وهذه هي العبادة، وإن كانوا يزعمون أنهم لا يعبدون لكن تلك هي عبادتهم. وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فكانوا يدعون أي العرب غير الله سبحانه وتعالى، وتلك هي عبادتهم. وقال عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، فسمى فعلهم شركا بالله، وأن الله الذي هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا واضح وظاهر جدا. ثم شبهة أخرى، وهو أنه يزعم أننا ننكر الشفاعة، قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبرأ منها؟ فالجواب أننا لا ننكرها، ولكن هي شفاعة بمعناها الصحيح وبشرطها كما سيأتي بيانه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.